عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة العيد من بيوت منورة. هنبتديها بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عيد وانتم فرحانين، كل عيد وانتم مبسوطين، كل سنة وانتم طيبين، عيد فرحة عليكم، عيد مبارك عليكم، عيد كله خير وبركة ونفع وروح كده جميلة في قلب البيت وبرا البيت في كل مكان، إن شاء الله يكون في عيد. احنا النهاردة هنتكلم على حاجة جميلة جدا جدا، ونعالج بقى شوية حاجات كده بتقولك ايه العيد ده بتاع الناس ده مش بتاعنا، العيد ده العيد لأصحابه مش بتاعنا. خلونا الأول نقصل موضوع العيد، وأنا يعني يهمني ليكي كأم وكزوجة أنك تعرفي المعاني ديت، وكمان الأزواج يعني الرجال ما يعرفوا الكلام ده وينشروا البهجة والفرحة في قلب أولادهم. ببتدي بكلام ابن تيمية شيخ الإسلام، بيقول أن الأعياد دي من أخص ما تتماس به الشرائع كلها، من أظهر ما بتظهره الشرائع الشعائر هو العيد. ابن عبدين سمي العيد بهذا الاسم لأن الله تعالى بيعود فيه من عوائد الإحسان على الخلق، أنواع الإحسان العائدة على العباد، طبعا ده في كل سنة. ابن حجر بقى بيقول إظهار السرور في العيد من شعائر الدين ومن شعار الدين، فإحنا المفروض نفرح. بص بقى هنفرحوا بإيه؟ في ايه بقى اللي نفرحوا بيه؟ بصي احنا من الاوضه للصاله، للصاله للبلكونه، وانتهى على كده، والعيد بقى خلاص راح العيد لاصحابه. لا، اول يوم العيد النهارده احنا عايزين نفرح ونخلي الفرح ناخد عليه ثوابات، وفي نفس الوقت افرح اللي حواليا. انت كامراه وكانثى انت معيار الفرح في البيت، انت البسمه اللي ممكن تخلي البيت كله بيضحك، وانت اللي ممكن تخلي البيت كله نكد. خلي النهارده فرحه، وانا هقول لك وهعالج قلبك في حتت جميله كده بحيث ان احنا فعلا نفرح. نفرح بايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. بفرح ان انا عملت عباده لله، بقالي 9 ايام وصايمين بقى وعمالين بنقول الاذكار وعمالين بنكبر وبنعمل الطاعات، والطاعات مضاعفه، وكمان الدعاء مستجاب. احنا لسه طالعين من عرفه اهوت، والدعاء ما شاء الله مستجاب مستجاب يعني ان شاء الله، واحنا زي ما وصينا قبل كده تكوني محضره الليسته بتاعه الادعيه. بفرح انه هي عباده لله سبحانه وتعالى، بفرح بالطاعه، بفرح برضا ربنا سبحانه وتعالى على اللي بيعمل الطاعه. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب، فوين القاسيه قلوبهم من ذكر الله. العيد بيمثل وسطيه الاسلام، بتعبد بالقلب وتفرح بجوارحك تمام، بس مش معنى ان انا افرح بالعيد ان احنا نعمل المحرمات والمعاصي. تمام، تقول لك ايه انا ليله العيد جايه بقى وخلاص، يعني ناس خلعوا ثوب الطاعه، وتبص بقى تلاقي ايه المحرمات، وانت كل بيت عارف وكل الرجاله عارفه ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل من المحرمات، ولا مش عارفه نصل ليله ايه ولا خيمه ايه. نسال الله العفو والعافيه. لا، احنا طعنا في الفتره دي، فخلي الايام تانية. حتى الله سبحانه وتعالى على سيدنا النبي الحديث ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى، ايه ده في العيد؟ في العيد. وافضل الايام ايام التشريق، على فكره الايام معدودات دي ايام التشريق ومعلومات هي كمان. طيب نحن متعبدون بمشاعرنا باحاسيسنا، اللي بيجي في نفوسنا اعظم المشاعر هي مشاعر الفرح على فكره، واعلى انواع نعيم القلب واللذه والبهجه بتاعت القلب هي الفرح. الفرح ضد الحزن ضد السخط، الفرح لذه للقلب. فاحنا ان احنا مطالبون ان احنا في العيد نفرح، فرحنا بالعيد عباده، عباده مش بس عشان ايه في مسببات للفرح فنفرح. لا بصوا حبايبي، بصوا احنا ما ننفعش نمنع الحزن، احنا اتكلمنا قبل كده، لكن بدفع اسباب الحزن وبقوم باسباب الفرح. هو دوت لما الخراج جه من العراق لسيدنا عمر بن الخطاب، جه المولى بتاعه، فسيدنا عمر قعد يعد الابل وكتيره جدا، والصناديق اللي كانت جايه بالمجوهرات وجايه بالذهب وجايه مش عارفه ايه، فسيدنا عمر قاعد يقول الحمد لله. مولاه قال ايه بقى اللي هو المولى بتاع سيدنا عمر؟ هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر له كذبت، ليس هذا هو فضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. فرح الدنيا مش هو ده الفرح، الفرح بفضل الله ورحمة، ان انا استشعر نعم ربنا عليا، ان انا اشوف ان فضل ربنا عليا، ان انا ربنا بلغني الايام دي وبلغني ايام الذكر عشان اخد فيها ثوابات، والحسنة مضاعفة فيها تعظم فيها الاجور زي ما قلنا. الفرح منه عبادة، والفرح العبادة مثلا فرحانة بالقرآن، قرأت القرآن أو حفظت بالعلم بالآيات، ده فرح العبادة. وفي فرح المباح، الفرح بأمور الدنيا المباحة، مثلا لو قال إنسان فرحة تزوج خلف ولد وظيفة مكانة شهادة كان عايزها، كل دي حاجات مباحة، ولو نوى بالحاجات دي وجه الله سبحانه وتعالى صارت الفرح في الدنيا المباح عبادة. أما في فرح مذموم، الفرح بالدنيا بس اللي بيقود أو بيخلي البشر والقلوب بطر استعلاء تكبر على خلق الله والعياذ بالله، طبعا ده مش صح. بصوا كمان، انتظار مواسم العبادة والفرح بقدومها دليل الإيمان. لما يجي رمضان بيفرح المؤمنون بدخول رمضان، بيجي الأضحى بيفرح المسلمين بدخول الأضحى، فرح المؤمنون كمان العشر الأواخر هي كمان بيفرحوا بيها، كمان عشر ذي الحجة، يوم الجمعة في صلاة الجمعة، عيد المؤمنين كل أسبوع، كل دي مواسم عظيمة متضاعف فيها الحسنات. خلوا بالكم احنا في أيام تضاعف الحسنات. أعظم يوم، يوم النحر ويوم القر، اليوم النهاردة ده أعظم أيام الله سبحانه وتعالى. فشوف احنا هنعمل فيها ايه، ده فرح ديني وفرح ايماني، انا بديكي ثوابات عشان تفرحي، ماشي عشان تفرحي. اقول لك انا هكلمك على الامور والمنغصات في الاخر، بس خلينا الاول نشوف الفرحه يعني ايه. العيد يا جماعه فرصه للتصافي بين الناس وللتآخي، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانتم طيبين، عاملين ايه، نسلم على الناس البعيده، نروح نزور الاهل وصله الرحم والاقارب والاصدقاء، تآخي وتصافي ما بيني خلاص بقى، خلاص عند ربنا سبحانه وتعالى. كمان العيد ضرورة لتقويض بناء الأمة من الداخل، إن أنا بصفي الأمور بيني وما بين جاري، بيني وما بين هنا، فالأسرة بتبقى مستقلة والمجتمع كمان بيبقى مستقر. العيد فرصة إن احنا نتذكر، تقول لك لا احنا عندنا العيد لازم نروح نزور الميتين وكذا، جميل نتذكرهم وندعي لهم ونعرف إن احنا مقلنا إلى هذا الأمر، بس خلي بالك أنا عايز أقف هنا وقفة. الناس اللي بتروح لها ميت أو لها رب الأسرة مثلا أو لها شهيد أو لها كذا وراحوا المقابر، بصي يا بنتي احنا مطالبين زي ما أنت كنت فرحانة بالعيد، وأقول لك قولي لي ذكرياتك على العيد عاملة إيه، تقول لي آه ضمي والمراجيح والعيدية اللي كانوا بياخدها مني وبعدين ناخدها مش عارفة نخطف منها إيه ولازم كذا ولهاتوا العيديات، والعيد مش عارفه بروح مع اصحابي واهلي ولاد خالاتي اللي بيتجمعوا ومش عارف والعيد صلاه العيد، ناس يقول لك لا العيد عندنا صلاه العيد، ما وصلناش العيد يبقى ده مش عيد، وبعدين نتكلموا بقى بعد العيد، وبعدين مش عارفه نروح نشتروا ايه ونرجعوا، وبعدين نروح للاهل والفته بقى بتاعت يوم العيد. مظاهر العيد انت مطالبه كأم مهما كان عليكي من احزان ومهما كان عليكي من مسؤوليات، انا بشرح في النقطه دي وبركز فيها عشان تركزوا معايا، انك تعملي بصي فن صناعه ذكريات للعيد جميله لاولادك، زي ما احنا فاكرين كده لاهالينا، انت مطالبه تعملي عيد لاولادك وتعملي فرحه للعيد. اوعي تخلي العيد عند اولادك حاجه كده هم زعلانين منها، وخليني برضو اكمل شرح في النقطه دي، ارجوكوا ما تعملوش ذكريات سيئه، اصل احنا عندنا ميت، اصل احنا عندنا نفرح ازاي، اصل احنا عندنا ابتلاء، اصل احنا عندنا حد مسجون ولا حد لا لا، وانت مطالبة كأم وكزوجة انك انت تفرحي اولادك، خلي اولادك عندهم فرح، الفرحيهم بأي حاجة بأي حاجة. تقول الكحك ايه يا استاذ هالة، وفي كده الدنيا مش عارفة كيلو بكام والعين الجمل ما فيش الكلام ده، لا كحك ولا بتاع، حتى العجوة غليت بقى هو، واستنى اجيب زبدة منين، ولو تورتة ولو كيكه ولو بسبوسه، فرحي اولادك. مفيش لبس والعيد، او عيد اللحمه حبيبي مفيش لبس، قالت ما انت قلت لنا على عيد بتاع رمضان مفيش لبس، وان شاء الله ولو تيشرت ولو اي حاجه جديده او حاجه مغسوله واعملها غسيل جديدا، قال غسيلا يا رسول الله، يعني مش شرط، المهم يبقى اللبس النظيف، ونروح نستاهل صلاه. الحاجات دي مهم، لازم في العيد النهارده تفرحي اولادك، روحي خرجيهم اعملوا معاهم اي حاجه، اي حاجه، التوسعه في ايام العيد، خروج الرحلات العيديه ولو رمز حتى حب وحنان، من مظاهر الفرحه في العيد تروحي النادي وزياره الاقار، البلالين اعملي بلالين وبتاع، ما فيش يا ستي هاتي قص ولزق واعملي اي زينه في قلب البيت وحلويات، طبعا قلنا مظاهر الفته دي اساسيه، يقول لك ما فيش يا ستي اعمليها على اي حاجه. المهم جميع عيالك يحسوا ان في حاجه انت مطالبه بالامر ده شرعا انت مطالبه بيه. معلش انا باجي مش باجي عليكي والله، بس فعلا حقيقي انت كامراه، انت كانثى، انت مصدر البهجه والفرحه في قلب البيت. انت مفرفوشه وحلوه وبتضحكي وجميله ونشره ضحكك وبسمتك، هتلاقي البيت كله بقى كده، بيتك نظيف، حالك نظيف، اولادك فرحانين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيراعي جدا جدا في موضوع العيد ده، وحرصه على الفرحه في مظاهر العيد، زي ما جاء في الحديث بتاع السيده عائشه في لعب الاحباش، بتقول السيده عائشه رضي الله عنها: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداء. والله يا بختها الرسول صلى الله عليه وسلم بيسترها بقى زوجها، عارفه الحبيب لما يستر كده معنك طيب جدا والله، يا ريت الازواج يعملوه، يا عم استرها يا عم وخدها تحت بطبطب عليها اي منظر يعني. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينظر للحبشة الأحباش بيلعبوا في المسجد، فكون أنا، هي بتقول التي أسأم، ها انتهيت؟ تقول له لا لسه. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، البنات الصغيرين اللي عايزة تلهو، ده حديث متفق عليه على فكرة، برضو في مسند أحمد بسند صحيح، برضو ورد عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند لعب الأحباش في المسجد: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إحنا عندنا في متعة، وإني بعثت بحنيفية سمحة، أنا بعثت بالدين الحنيف السمح السهل. وجاء في الأثر: روحوا على القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إيه تكل تتعب. فنخلي العيد ده وقت للعب وللفرح، مسدسات المية مش عارفة يروح يعملوا فيه العيد، والأحزان تقول لك العيد لأصحابه بقى خلاص بقى إحنا في الأحزان وفي مشاكلنا ومش عارفة، لا لا لا، زي ما شرحت لك كده، أنت مطالبة إن أنا أصنع بصمة ذكريات جميلة في عقل أولادي يقعدوا بعد 10 سنين وكذا، الله يكرمها أمي ده كانت بتعمل كذا، الله يكرمها أبي ده كان بيعمل كذا، مطالبين يا جماعة. طبعا الاعتدال طبعا أكيد في السراء وفي الضراء، فما يجيش الاحتفال بالعيد ان انا يعني اقول ان انا استشعر ان انا هطلع من مشاعري، يعني انا هطلع من المصايب اللي احنا فيها، لا، ولكن نخلي فيه صور ذهنيه سعيده ونسمع بصمه ذكريات سعيده في قلب وعقل اولادنا ارجوكم. طيب، في حديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد ما كان العبد في عون اخيه. بصوا يا جماعه، انا عايز اشرح هنا النقطه دي. في بيوت ما بتبقاش قادره فعلا وما بيبقاش عندها، ايه المانع ان احنا نزور ونشوف البيوت اللي حواليك، حتى يعني وصى على 7 جار، يعني 7 بيوت على الشمال و7 بيوت على اليمين و7 اللي قدامنا و7 اللي ورانا، شوفوا قد ايه، 4 × 7 = 28. ايه رايكم اللي يقدر يعني يفرح بيت حد والده مسافر وما يقدرش، حد والده معتقل، حد والده شهيد، حد في بيته ابوه ولكن اللي عايش على قده، ايه من رايكم ما نفرحهم زي احنا ما فرحنا؟ نحمل اي ان شاء الله تجيبوا كيس حلويات ولا بونبوني ولا اي حاجه وتروحوا تزوروا، كل سنه وانتم طيبين. هم عايزين لحمه على فكره الناس عايزه لحم، اللي يقدر يذبح ويوزع على الناس خير وبركه، واللي ما يقدرش ان شاء الله ادخلوا على الناس باي حاجه، فرحوا الناس. يعني من معاني روح الإسلام وروح الشريعة، فاكرين اللي احنا كنا نقول نفسنا نرجعها تاني لأمتنا، موضوع التكافل وموضوع ان انا اشوف الجار ايه، المعنى ده طيب جدا وجميل جدا جدا. طيب نيجي بقى لحاجة تانية، ما ترهقيش زوجك، تقول احنا دايما بنتخلي، بصي بقى خنقت العيد وخناقه رمضان وخناقه المدارس وكده، ما تفرحيش زوجك لكن في نفس الوقت فرحي اولادك، ما ترهقيش، مش بقولك ما تفرحيش زوجك، ما ترهقيش زوجك ولكن في نفس الوقت فرحي اولادك. يعني هو طاقته كده، هو مش معاه، زي ما انا قلت لك ان شاء الله تيشرت، طب بتاع الكبير ياخد الصغير وايفه شويه واغسله، طيب مش عارفه ده ممكن ياخد، طب انت جالك تيشرت، طب الثانيه يجيله بنطلون، طيب ناخد دي الصندل دي تاخد مش اي حاجه يا جماعه، بس يحسوا ان في حاجه جديده، وفي نفس الوقت انت ناصحه كده وشوفي ممكن تدبري امورك ازاي وتعملي ايه وتاخدي من، عارفه ان الدنيا على الكل صعبه وكذا، ولكن بنيت انك تفرحي ربنا هيفرج عنك، وسالي الله سبحانه وتعالى ساعه الرزق والبركه. المشكله مش في الرزق، مش في ثمن الفلوس ذات نفسيه، المشكله في البركه في الامر، نسال الله سبحانه وتعالى البركه في الامور كلها، قولوا امين. عايزين نفرحه، اصنعي ذكريات سعيده مع في العيد مع اولادك، زي ما قلت لك، زي ما انت فاكره ذكرياتك السعيده مع اهلك لازم تعملي لهم ذكريات سعيده. ما يجيش الزوج يقول ده انا شايل هم الاجازه واقعد للنكديه واقعد ليه يا عم الحاج النكديه، ليه ما بتحاول هي ومستحميه وعامله لك ولابسه لبس جديد وحاجات جديده، افرح افرح ونبكوا سوا وفكوا التكشير. هديه العيد لزوجتك والعاده العثمانيه اللي احنا قلناها في العيد اللي فات، وجمله زي كنتوا عملتوها علينا، كانوا بيجيبوا فنجان قهوه كده تقدموا بعد في العيد الصبح جاي من صلاة العيد وتقدم فنجان القهوة كده وبعدين هو يشربه وبعدين يحط لها حاجة ذهب، في البتاع اي حاجه. والله في زوجات بص والله يعني انا عايزه اقول لكم زوجات طيبين جدا يعني الصالحه التقيه الناس السواء ما نتكلمش على خروج بره القاعده تقول لك والله يا ستي بس هو ما ينكتش علينا يفك بس ال111 اللي هو عاملها دي فك التكشيره دي اجمل هديه. انا بوصي كل زوجه افرحي يا بنتي افرحي والنكد ما انتش واخده منه حاجه والغم ما بتاخديش منه حاجه فرحي اللي حواليكي ضيفي البسمه والضحكه والسرور على بيتك واولادك مش هتكسبي حاجه من الغم ضغطك هيعلى ماشي والسكر هيعلى وهتعجزي قبل اوانك والراجل هيفضل شاب زي الفل كده وانت اللي عجوزه بسبب الغم. بسي حاجه حلوه حبي عيالك وسرحيهم وخلي شكلهم جميل اهتمي بنفسك شوف الزوجات بيعملوا تخشوا على جروبات النساء الزوجات المتزوجات الجروبات الاسلاميه ما بتكلمش على حاجه تانية وخشي شوفي بيعملوا ايه وتعلمي ما شاء الله. واحده تقول لك انا هعمل عروسه هتجيب مش عارفه عروسه ازاي والوزن 100 كيلو تفهميش المهم هتعمل ريحتك طيبه فستان جميل حاجه حلوه كلام الجميل بيتك نظيف مرتب ريحته حلوه خلي العيد في ذكرى حلوه مش تبقى العيد مرتبط خناقه العيد هنعمل ايه لا خليكي طيبه مباركه نفاعه صالحه ليكي اثر طيب في الدنيا والله سبحانه وتعالى يجزيكي عنه في الاخره دي الصالحه. خلوا العيد خلوا قولوا لهم بصوا احنا في العيد ما بنتخانقش احنا هنأجل الخناقه مش دلوقتي خالص واجلوا كل حاجه وخلوا فعلا وقت العيد وقت فرح. الام قادره انها تغير المود بصوا كده والاولادها وتطبطب عليهم بصوا انا حبيبكم عشان كاس طب زعلوش بيعملوا مشاكل ناس دعوه احنا خانونا في العيد بتاعك ويبقى عيدهم نظره امي وكلمه امي ويبقى عيدهم البسمه اللي على وش امي هي اللي بتخلينا وبتضيع كل الحاجات الوحشه في البيت. انا عايزاكي كده بصوا في فرحه للخواص بقى ماشي انا بتكلم من هنا الخواص بقى عشان يا رب ما نعيطش ايام ايه ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى معقول هنذكر ربنا فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله واذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابائكم واشد ذكرا معقول لازم لسانك لا يفطر عن الذكر انت واولادك علميهم كده سليهم خليهم يسمعوكي ويسمعوا ابوهم ويسمعوكوا انتوا بتذكروا الله سبحانه وتعالى وبتكبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر هم يقولوا وراكم في الثلاث ايام دي ايام اعظم الايام اول يوم يوم النحر اعظم الايام عند الله النهارده نكبر والتكبير على كل شرف ندعو الله سبحانه وتعالى وزي ما شرحنا اسم الله الله اكبر الله اكبر من كل همومك الله اكبر من كل مشاكلك ولو تيقنت في قلبك ان الله عز وجل هو اكبر من كل حاجه الله سبحانه وتعالى يهديك ويسددك ويوفقك ويستجيب لما ايقن ليه قلبك ده معنى الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ما فيش ولا معبود الا اياه ولا نعبد الا اياه ده من اجمل الكلام فانا عايزاكي دايما في الايام دي تذكري الله سبحانه وتعالى. قلوب المؤمنين بقى بتفرح الفرحه الأولى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى في بقى ناس تانية بتتوق للفرحة الكبرى خلوا بالكم الفرحة اللي هي إيه لقاء الله سبحانه وتعالى إن إحنا نقعد مع ربنا سبحانه وتعالى الفرح بالله سبحانه وتعالى والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله خير وأبقى ولا الآخرة خير وأبقى نحكي ربنا بقى يا جماعة نحكي ربنا ونقعد مع ربنا ونأنس بالأنس به سبحانه. عبد القادر الجيلاني كان بيقول ايه مقوله كده للناس انا بتكلم الخواص دلوقتي الزاهدون الناس اللي زهدت في الدنيا بياكلوا من الجنه العارفون اللي بيعرفوا ربنا والعارفون بالله بياكلوا عنده وهم في الدنيا لا ده هم بيأنسوا بيه كمان في الدنيا اما المحبون بياكلوا في الدنيا وما بياكلوش في الاخره هم يعني في بدايتهم في الدنيا وطعامهم وشرابهم في الاخره هو الانس بالله سبحانه وتعالى وقربهم من ربهم عز وجل ده كلام عبد القادر الجيلاني ونظرهم إليه باعوا الدنيا والآخرة باعوا الدنيا الأخيرة عندهم هي الجزاء فلما تم البيع والشراء من ربنا سبحانه وتعالى غلب الكرم هو بيقول كده فرد عليهم الدنيا والآخرة هبة منه سبحانه وأمرهم إيه بقى إن هم يأخذوه لمجرد بس الشبع لا لا لا لا ده تخمة والغني عن الدنيا أصلا هم مستغنين عنه هم بيقولوا إيه والله وإنك لتعلم ما نريد الله يعلم ما في قلوب دل لهم حال مع الله اللهم قد رضينا بك يا رب دون غيرك يا رب ورضينا بقى بالتعب في الدنيا والمهانة وكل مآسي الدنيا وإحنا يا رب مستنيين على بابك مطروحين على بابك، فلا تطردنا سبحانك يعني من جوارك. أدعو الله سبحانه وتعالى إن إحنا يجعلنا من الناس الخاصة دي اللي فرحانين بأنس ربنا. الناس اللي عاشوا 9 أيام النهاردة، اليوم العاشر وليالي العاشر، هم دول 10 النهاردة. أعظم يوم عند الله يوم لما أقول لربنا يا رب تقبل عملنا على يعني عرج ومكاسير، وعلى يا رب تقصير منا، ولكن أنت الكريم. اللهم اجعلنا نأنس بك في الدنيا قبل الآخرة، واملأ قلوبنا بحبك والفرح بك أنت يا رب. وإحنا نفرح بإيه غير الفرح بالله سبحانه وتعالى؟ نفرح بربنا ونفرح بعطايا ربنا، ونفرح إن ربنا سمعكم الكلام ده. الكلام ده النهاردة ده رزقكم، اسمه رزق المستمعين أنتوا كله. أنا بقول المحاضرة دي كتير جدا، النهاردة بقولها بطريقة مختلفة عن اللي قلتها المرة اللي فاتت والمرة اللي قبليها وهكذا. ده معناه إن الله سبحانه وتعالى عايز يسمعكم الرسالة دي. احمدوا ربنا إن إحنا بنسمع عن الله سبحانه، ده خير كبير على فكرة. وحتى وأنتوا قاعدين بتسمعوا الحلقات دي أو حلقة النهاردة بالذات، إن إحنا قاعدين مع ربنا سبحانه وتعالى، وإن إحنا طالبين لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والله مجرد بس النظر لله سبحانه وتعالى كده في الجنة إن شاء الله يا رب، إحنا وإياكم قولوا أمين، وكل بيتفرج علينا كل اللي يقولوا أمين، اللهم أمين يا رب، يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم. مجرد لذة النظر لربنا سبحانه وتعالى نرى نعم الدنيا كل الجنة كلها، زي ما قال ابن القيم، نعم بهيمية لا تعنينا في شيء، ما بقاش عجبنا النعم، عايزين بس وجه الله سبحانه وتعالى. وللأسف خلي بالكم اللي بيقعد مع الله سبحانه وتعالى ويأنس بيه، الباب اللي بيفتح على الله ما بيفتحش بمزاجنا، بيفتح بعدد أنس قلبنا في الدنيا بالله. أدي 5 صلوات، وإيه كمان؟ وعندي قيام، وإيه كمان؟ وعندي أنس، جلسة أنس بقعد أكلم فيها ربنا، بعدد أنس قلبك بالله، بعدد ما يفتح لك يوما. نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا هذا الباب ولا يحرمنا منه. كل سنة وانت طيبين، وعيد سعيد عليك وعلى الأمة المسلمة يا رب، وعلى أمة الإسلام كلهم يا رب، يفرح قلوبكم وأولادكم وعيالكم، ويفرح بكم الأزواج ويهدي الأزواج، قولوا أمين، ويهديكم للأزواج اللهم أمين، ودوم أزواجات صالحين إن شاء الله. فصل قصير ونرجع ناخد الأسئلة بتاعتكم، فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احنا رجعنا لكم بعد الفاصل. هحاول اخد بعض الاسئله اللي من كل اتجاه. بصوا انا جايبه لكم كل الاسئله بتاعتكم على الحاجات، وما شاء الله طابعين كمان اسئله، فيعني ربنا يعيننا. بصوا انا بحاول في حلقه العيد ان تبقى الدنيا هاديه ومفيش غم قوي يعني، لكن خلينا نقول من الاسئله ايه اللي ممكن اتعرض له في الايام ديت، وازاي اعديها بحيث احافظ على البسمه. اخبز بقى يعني عارفه بضحك وشايله الضحك، ومبقاش اسمح لاي حد ابدا ينكد عليا. وانا ناويه نيه كده زي ما قلنا لكم بقى في اول حلقه، احنا ناويين نيه ان احنا نفرح ونفرح اولادنا. تمام. بصوا، السلام عليكم يا دكتوره هاله، لو سمحتي انا طبيبه متزوجة من فلان، وعندي ولد عمره سنة وعايشين مع والده ووالدته وأخوه وزوجته والعيلة وأولادهم في نفس البيت، أو بيت عيلة يعني، وبنطلع نعيش كلنا في البتاع، وبنطلع على النوم بس والدته ممشية ومتحكمة في كل حاجة، وأنا مش عارفة أتصرف ومش مرتاحة. بصوا يا جماعة، إحنا كنا اتكلمنا على موضوع بيت العيلة، والله صدقوني وهتعرفوا الكلام ده يا زوجات، هتعرفوا الكلام ده بعد فترة معينة. أنا طبعا ليكي حق إن يبقى في عدد ساعات، بس ما بقاش اليوم كله يعني، مثلا تتفق أنت وسلفتك مثلا وإخوات زوجك، أو أنت وسلفتك وزوجات الإخوة اللي موجودين، أنا هبقى من الساعة كذا للساعة كذا عشان الرجل أبوه وأمه ما يعدوش لوحديه، وهبقى من الساعة كذا للساعة كذا يا فلانة وأنت كذا، أو نقسم الأدوار، أنت هيبقى عليك المطبخ، لا إحنا علينا الشقة، إحنا علينا كذا. إحنا بنعملها مش فرض والله عليكي، ولا الناس اللي بتزعل منك بتزعلي ليه يعني، بس ما تزعلوشي، مش فرض عليكي، ولكن يعني من المكرمات ومن الـ يعني ايه نقول مثلا العرف المتعارف عليه بالحسنة، طول ما محدش بيأذيكي، محدش فرض عليكي، محدش بيهينك، لا انت ولا اولادك، ولا انت جايه وانت خدامه واحنا متجوزين وعشاننا وعشان لا لا لا لا لا خالص، بالحسنة وبالادب وناس كبيره. وانا انت لو انت جارك مسكين وعجوز وتعبانين وكذا، انت ذات نفسك من الاسلام بيقول كده، انا اروح اساعدهم واشوفهم عايزه ايه، ودي المسلمه الجميله الاصيله. بس محدش يجبرك. طيب احنا بنقعد وانا مش مرتاحه وابني كذا وانا محتاجه اقعد في بيت، اتفقي مع زوجك، كنت اتفقي معاه، بصوا يا جماعه احنا ان شاء الله هنقعده من الساعه كذا للساعه كذا، واطلع اقعد في بيتي بقى كذا، العب مع ابني، تلبسي هدمه عايزاها، تخلعي تعملي اللي انت عايزاه، بس يبقى فيه احنا لا نزعلهم وفي نفس الوقت تاخدوا حريتك. ولازم كل زوج يبقى فاهم كده، ما ينفعش اقعد ال 12 ساعه تحت وبعدين تطلع. انا كانت متجوزه ليه بقى؟ متجوزه عشان تقعد تحت؟ لا، يعني هي عايزه لها برضه انها تقعد في مملكة. واحنا قلت لكم سيدنا علي كان مقصل تقصيل جميل جدا جدا، هذه خيمه امه وهذه خيمه زوجته، كل واحد في خيمته وكذا، بيتجمعوا بقى، دي هتشتري الاكل، دي هتطبخه، دي هتعمل كذا، دي هتسوي كذا، ده نتفقوا عليه بعدد الساعات. لكن ان الامر كده. طيب في العيد، في العيد يا جماعه صله الرحم من الجمال. وانا بقول لك ابنك اما بيبقى في بيت عيله، بس انت طبعا محافظه على الالفاظ والسلوكيات وكذا وكذا، بتتحدي السلوك السلبي وتعززي السلوك الايجابي، يعني عينك في وسط راسك وفايقه لعيالك، تمام؟ بروح للبيت العيله مثلا، بيبقى الجو مهارات اجتماعيه جميله جدا، يتعلم ازاي يسلم، ازاي يتكلم، عارف دوت بيتصرف ازاي، شايف عمه بيعمل ايه، شايف جده، شايف ده، جميل جدا جدا المهارات الاجتماعيه. ما تعيشوش اولادكم كايتام وهم عندهم عيله، تقول لك فين عز العيله، بس نتفق على اطر عامه داخل العيله. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، قولوا عرفان، في حدود واطر ما ينفعش اعديها. زي بالظبط كده لما تكوني داخله حقل الغام وانتي منتش عارفه ان ده حقل الغام، ماشي في سوز بقى حقل الالغام، وانتي داخله الحقل ففي يافطه كده مكتوبه عليها احذر ممنوع الدخول. انت هتقول والله كتر خيره اللي حط اليافطه دي، صح؟ والله الله يبارك له صراحه، ليه حطلنا ان احنا ما ينفعش ان احنا نعدي وكذا وكذا، وانتي خدتي حذرك بقى وخدتي بالك من القصه دي، تمام هتعدي؟ لا، هو كده الحدود برضو. انا ما ابقى في بيت اقول لك قادره انك تعملي كده ونفسيتك جايبه وعارفه تتصرفي، اهلا، ما انتش عارفه، لا خلاص، يبقى ايه درء المفاسد. ما ينفعش انه يسمع الفاظ ولا واحد بيشتم ولا التاني بيضرب ولا التاني بيطف، هيصه هيصه بقى، ربي عيل في بيئه غير امنه. لا، انا قادره اعمل الكلام ده، عندي الحدود كده، حدود ربنا عامله زي حقل، ما ينفعش ان انا ما ينفعش ان انا اجيب، يبقى عندي حدود، عندي قال الله قال رسول الله وبيت جميل. ايه رايك يا جدي اللي هو حماكي، ايه رايك يا عمو مثلا تعمل لنا كذا، ما تقول لنا قصص الانبياء، والجده مثلا تقول حاجه معينه بحيث الاولاد يستفيدوا، او قصص التراث. والله انا في مره بحكي مع اولادي وكنا قاعدين في قاعده كده، ففوجئت يا امي لقينا الناس بيحكوا قصص تراث بقى، اللي هي مش فاكره اسماء البنات كان اسمهم ايه، يعني قصه كده لثلاث بنات، عاز وماز وبتضرب بالعكاز والحاجات دي، وهم يقول لك احنا فاكرين السيره، انت ليه ما حكيتلناش القصص دي، خلوا الجدات يحكوا بدل العيال ما يطلعوا بعد 20 سنه ويكبروا ويقول لك فين الحاجات دي. فهو جو جميل، وانا كان نفسي اتكلم في موضوع بيت العيله ده، بنروح نزور في العيد ونقعد معاه ومش عارفه التجميع على اكله معينه وكذا، بنروح لاهله الاول وبعدين نروح لاهلك، امر طبيعي، خلي يا ست الفطار والقعده كذا وبعدين كده السهره بالليل عند اهلك، المهم الاولاد يشوفوا الجو ده وما نحرمش عيال. قدرت تعملي ده بنفسيه سويه جزاك الله خير، ما قدرتيش لقيتي لا ضغط عليا وكذا، و12 ساعه احنا بنرفض تعمل 12 ليه يا ابني 12 ساعة؟ خليها فترة وقسمي بين السلايف، ويبقى فترة بتقعدي فيها وفترة بتطلعي لبيتك تعيشي في مملكتك اللي هي بيتك اللي من حقك. هدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال. ناخد حاجة تانية. السلام عليكم يا دكتورة، أنا بحب حضرتك جدا ومتابع حضرتك بقالي فترة، تمام، بحس بهدوء نفسي بسمع حضرتك، جزاكم الله خير. حصل معايا حاجة مش عارفة دي عادية ولا لأ، حضرتك تردي عليا، سمعت صوت أختي بتنادي عليا ومفيش دقايق ولقيتها بتخبط عليا. حلو، يعني احنا هنقول لا يعني صاحبتك بتسمعي صوت اختك بتنادي وبعد فتره بتبص تلاقي اختك فعلا بتنادي عليك، يعني عندك تخاطر. يعني بصي موضوع بقى التخاطر والناس اللي بتحب والناس اللي بتحس بالمستقبل، يعني الناس ده بس طبعا بتحصل. انا من الناس المؤمنه بالكلام مش بالطاقه والكلام ده، لا، يا سريه الجبل، الجبل ده مرسل، شوف المستقبل. فسمعت كلمة عمر فالتزمت، ادي المستقبل. ايه دي؟ ايه القلوب الصافية دي؟ يقولك اصل قيام الليل بيخلي القلب صافي كده، وما تبقى علاقتك مع ربنا جميلة وانت صادق وصافي القلب. فعلا في ناس كده على فكرة، يبقى فعلا عندهم نوع من انواع الرؤية يعني زي سيدنا عمر، ربنا يعني يلحقنا بيه. انا مش شايفة ان ده في خطر، يعني شايفة فينا حاجة حلوة. واصدقي مع الله، اصدقي، خلي دايما قولك صادق، طري الرؤية تطلع فلق السحب، أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت دكتورة، سلام عليكم، كنت بعتت لحضرتك وما رديتيش عليا، مراتي بتخني ومش عارف أعمل إيه، هل أطلقها وأخرب البيت وفي أولاد ولا أعمل إيه؟ والله أنا بحيي الزوج ده صراحة، يعني نادرا لما نلاقي زوج في المواقف ديت بيبقى بيحكم قلبه وعقله. بس انا قبل انت ما بتقول انا هي بتخني، انا عايزه التوصيف. فاكرين اداه وصف المشاعر والتوصيف الصحيح للمواقف؟ ده كذاب، ده كذا كذا. ايه يا بنتي كذاب في ايه؟ ونيجي نقعد هي كذبت في ايه؟ انا قلت له هات لي الحاجه دي والبتاع انكسر 3 مرات وهو كذا وحلف بتاعه وقال لي او رد علي. يجي الزوج يقول والله ما سمعتها واول مره اسمع انها بتقول كذا. ايه اللي بيحصل لما تيجي تتكلمي حتى في الحوار مع الناس، حتى في الحوار احنا نتعلم ازاي فن الاتصال والتواصل مع الاخرين، في اتصال وانا شرحت لكم الموضوع ده قبل كده، وفي تواصل. اتصال بتكلم وبقول، ده اتصال بينا بالكلام بالتليفون بكذا، اما التواصل وضع تاني خالص، زي الحوار والتحاور. الحوار لما بكلمك وتردي عليا وكذا، اما التحاور لا، احنا بنقعد وناخد نقاط، انت 50% انت 40%، في تفاوض في اقناع في اثر في امكانيه. ده فلما تيجي تقعدي قاعده واقول ان انا بقولت لزوجي الامر الفلاني، انا بقول لزوجي الامر الفلاني ده بناء عن ايه؟ ها ايه اللي حصل؟ قلت له كان باصص لك؟ لا كان مش عارفه كان عينك في عينه وعملتي اداه اي كونتاكت كده واتكلمتي استماع، هو استمع لك؟ طب هو انصت للي انت قلتيه ولا الموضوع لا في انصات ولا في استماع ولا في القصه دي خالص؟ وده اللي تخلي بالك منه. فانا يوم لما اطلب طلب وتحلف وهي صادقه على فكره، انا قلت له هو رد علي وهو صادق، هو رد عليا بس ما كانش مركز. عشان اقول الطلب للزوج او للراجل او لاي حد، انا بكرر الطلب معلش 3 مرات، وخصوصا الابناء وفي سن المراهقه مرحله المراهقه، بقول الاول مره الطلب تمام وبتاكد ان هو سمعه. حبيبي انت سمعت انا عايز ايه؟ طيب وبص في عينه وبكلمه هو كده لازم يا ابني ما جاي والواد قاعد على اللعبه عمال مش عارفه ايه، والله حقه يا ابني هكذا، مش مركز اصلا، مش معاكي اصلا، هو كل خلايا مخه مركزه في امره. دي نقطه. فانا لما اقول زوجتي بتخني بتخونك، هل الخيانه استغفر الله الكبيره من الكبائر؟ يعني انت شفت واحد يعتليها مثلا، ها فده هيبقى له حد، ده هيبقى له حد، تحلف 4 شهادات بالله انها من الكاذبين لو هي انكرت، والخامسه لعنه الله عليه ان كان من لعنه الله عليك ان كانت من الصادقين، تفتري عليه. ولا الخيانه تقصد بيها شفتها بتشيت مع حد، ولا الخيانه حد بصلها فيها ردت عليه، ما هو يعني انهي نوع؟ فانا ما اقدرش احكم الا لما تقول لي انهي نوع، لان كل نوع له حكايه. لو هو الامور اللي المجرد يعني الكلام، مع ان طبعا ده يعني ده سبه في شرف المراه وعرض المراه، والمراه ما ينفعش كده. ما جيش بقى تيجي تقولوا ايه يعني، هو لو كان عمل، انا بتكلم في حاجه دلوقتي، هل ينفع المراه تعمل كده؟ هل ينفع؟ هل حلال لها الامر ده؟ مش حلال. ده حتى في الجنه هو واحد بس، ما ينفعش تقول لواحد وتبقى عايشه معاه بجسدها وتروح للتاني تقول له بحبك بقلبها، ايه الازدواجيه دي؟ ما ينفعش اصلا بدي جسدي لزوجه سواء كذا وبعدين بدي قلبي لفلان ومشاعري لكذا، ده غلط. طبعا احنا بنقول الفتنه الدهماء اللي دخلت البيت والفيس والنت والدنيا الواي فاي اللي مفتوح 24 ساعه والكلام ده فتنه جامده جدا جدا، تبقى قاعده على الموبايل وقت نوم وقت بتاع والسرحان بقى بتاع بالليل وتبص تلاقي مش عارفه مين كلمها ولا حاجه، عجيبه جدا جدا. في ناس صياده دلوقتي تخش على الكومنتات، يا ما شاء الله عليك يا اختي، ربنا يبارك فيكي، ايه ده انت كلامك كله كذا، وبعدين ايه واحد يقول عارفه انت قلتي رايي دلوقتي انا احييكي عليه، إيه إيه إيه انا عندي جروب للتواصل، انا عندي مش عارفه صفحه بتعمل ايه، والناس عماله تصطاد من قلب الكومنتات، واحد يخش على الثانيه مش عارفه الثاني يعلق ايه، يعني فتنه جامده. فانا قبل الكلمه دي عشان بس ما نبقاش بنقول، لان فيها لعنه ان كنت وصفتها بغير هي ما تستحق او كذا. طب ايه المسببات؟ ليش قاعده دلوقتي ما بتكلمش مسببات؟ هي بعدت ليه؟ هي خانت ليه؟ كذا حاجات كتيره جدا جدا جدا، في جزء منها ممكن يكون عليه، لكن ده لا يبرر ابدا ولا يبرر ابدا فعل الخطا وفعل الكبير، مهما كان زوجك مقصر، مهما كان زوجك حتى لو هو خاين، حتى لو هو كذا، لا يحق للزوجه ابدا حتى لو زوجها الخاين وشافته خاين بعينيها ان هي تفعل مثله وتقول ايه، يبقى ده مبرر انها تعمل الفحشه وتعمل المعصيه والعياذ بالله، لا ابدا. طيب انت بتقول، وانا اظن بقى على حسب، لان السؤال مش كامل والتوصيف مش كامل، انت بتقول اعمل ايه وفي اولاد؟ ان شاء الله ما تكونش الحاجه الكبيره وتبقى حاجه عريضه غلطه وسهو شيطان وانت ناوي تسامع. انا استشف من كلامك ان انت ناوي تسامع. يا سيدي جزاك الله خير، يعني بتستتاب وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى وما ترجعيش مثلا للكلام او للشات او للحديث او التطلع او المقارنات او اي شيء ان كان بره موضوع الحاجه الكبيره، الحاجه الكبيره لها امر معين تمام ولها حكم معين، خلينا في الحاجات الاقل من دي ان شاء الله ما يكونش الكبيره، يعني تستتب في اولاد والله يا بنت الحلال كذا كذا كذا كذا، ودي فضيحة، وانا لو طلقتك بسبب كده فضيحة ليكي وفضيحة لأولادي ولأولادك، امهم الخاينة اللي خانت جوزها مع كذا وفلان وفلان، مصيبة كبيرة، مصيبة، فضيحة في الدنيا، صلى الله ستر المؤمنين. لكن انا بذكرك انت كزوج، لما جه الصحابي يقول لصاحبه افتني زنيت، قال له لا ما اعرفش، روح للرسول، ما اقدرش، ما اعرفش، ما لكش حل، وده محصن متزوج، يعني الحد بتاعه الرجم حتى الموت. وبعدين راح للنبي عليه السلام فقال له، شوف النبي بيرده عليه الصلاه والسلام، حبيبي عليه الصلاه والسلام يرده، يقول له لعلك نظرت، يعني النظره زنا، قال له زنيت يا رسول الله، قال له لعلك لمست، يعني اللمسه زنا، قال له زنيت يا رسول الله، قال له لعلك قبلت لمست، قال له زنيت يا رسول الله. فاقام عليه الحد، وهو بيقيم عليه الحد رجم طبعا بالحجاره حتى الموت. ليه؟ لانها مصيبه، ده انا قلت لكم بس عذاب الزنا يوم القيامه مصيبه، اسامه ده النار بتستعيذ منه كل يوم 40 مره من ريحه النتن اللي طالع من اسامه وادي الزنا، يقول لك الفروق النار تحرق فروجهم، المكان مكان متعه الحرام يحرق بالنار، وينزل منه استغفر الله الدم والقيح والصديد، انهار في النار هي خباله، طينه الخباله دي شراب اهل النار، استغفر الله استغفر الله. لما بيجي حد يتحرق في الدنيا يقول لك اسقوني، يجي الاطباء يقول لك اوعي تسقوه، لو نسبه الحرق معديه 60% ويغطوه عشان الانفكشن وعلشان الفيروسات اللي في الجو وكذا، اوعي لو تسقوه هيموت، يقولوا كده. فاهلا عايزين افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، ان الله حرمه مع الكافرين، اهل الجنه يرد عليهم كده. فعايزين نشرب، نشرب استغفر الله ايه؟ طينة الخبالة، استغفر الله القح والصديد والدم اللي نازل من فروج الزنا، استغفر الله، اعزنا الله واياكم. النار تقول ان اهل النار يقولوا يعني النار دي كلها كوم واهون علينا من الريحة اللي طالعة منكم ومن القرف اللي طالع منكم، ديت العذاب بتاع الزنا، تهدم للأسرة، خلط في الأنساب، ده ابن ده ولا ابن ده، بصمة ده ولا بصمة ده، استغفر الله، وتداخل في الأنساب، ولا يقبل الرجل زي ولا تقبل المرأة إن زوجها يخونها، يعني الاثنين على حد سواء. طيب لما يحصل بقى استغفر الله، وبعد ما ماعز ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كذا أقام عليه الحد، جه دمه على ثوب صاحبه اللي أفتى يروح للنبي عليه السلام، صلى الله عليه وسلم أشاح عن ثوب، فبكى صاحبه، صاحبه بكى عليه مات، فبكى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه وقال له هلا سترتهما بردائك. الأصل الستر يا جماعة، الأصل في العلاقات وفي الستر، هلا مع إن كان في إقامة حدود، قال الرسول عليه السلام كان بيقوم، هنا دلوقتي ما فيش في, في, في, في الأقطار الإسلامية ما فيش إقامة حدود، ومرغم إقامة الحد هلا سترتهما بردائك. انتوا عارفين حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول حتى لو هو بيقوم انا ما عملتش سيبوه، طب بينضرب وجري سيبوه، طب انكر سيبوه، شوف الاصل ايه، فالاصل الستر. فالله يكرمك ويجزيك خير، استر عليها لو انت عندك النفسيه دي وقابل للامر ده، وده محتاج طبعا حد فاهم، ده يوحي لي ان شاء الله انها مش الحاجه الكبيره، يعني تستر عليها وتستتاب وترجع لله سبحانه وتعالى، وتعمل مع أولادها وتقعد مع بيتها وأولادها لحد ما نفسيتها، وتشوف الأسباب، إيه الأسباب اللي خليها تعمل حاجة زي كده، اسألها وتبقى معالج ليها، وتبقى يعني مصلح ليها، وخير عون معاها مش عون عليها هي أنت والشيطان والدنيا والكلام ده، بحيث أن احنا فاستر عليها، وخلي الله سبحانه وتعالى يعني يفتح قلبه ليها إن شاء الله يا رب بالتوبة وبالمعاملة كذا، وتعود إلى الله سبحانه، وتعرف إن دي كبيرة وإن ده مصيبة وما ينفعش الكلام دوت، وده سبة للمرأة، استغفر الله، وتكمل مع بيتك. والله يا ابني خدت بالأسباب دي كلها وصلح حالها، جزاك الله خير. طب حصل وتكرر الأمر، فأنت وشأنك بقى سرحها خلاص، ما فيش راجل بيستحمل حاجة زي كده. لكن احنا بنقول ألم سألت، يبقى في فرصة لأنك انتوا تعيشوا مع بعض وتستتاب وتبقى العيشة طيبة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال. هناخد من أسئلة الواتس العظيمة، احنا خلصنا بتاع 800 رسالة وعندنا باقي ما شاء الله غنيت، يعني كانوا 40,000 بقوا 39,000 الحمد لله. خلينا نقول أرجو تردي على رسالتي، أديني هرد على رسالتكم هوت، ما شاء الله الواتس مهنج ما بيفتحش من كتر الرسائل. طيب خلينا عبال ما تحمل الرسائل هنا ناخد حاجة من الأسئلة التانية. مواعيد البرنامج امتى؟ مواعيد برنامجنا حد وثلاث وجمعه ان شاء الله الساعه 4 بتوقيت القاهره على قناه وطن تردد 12687 افقي، معدل ترميز 5/6. رد عليا يا دكتوره. حاضر، ادينا ارد عليكم اهوت. سلام عليكم يا دكتوره، انا مخطوبه وخطيبي دايما انا شاكه فيه والموضوع تعبني جدا. هو كل الاسئله شك وخيانات كده؟ انا بحبه جدا لدرجه اني ممكن اغفر له اي حاجه، وعرفت حاجه فعلا وخدت موقف فتره ورجعنا تاني كويسين، بس انا دايما الشك مدمرني بمعنى الكلمه. انا الشك هيموتني وبشك فيه مش من فراغ، بس انا شفت حاجه وحاجه حصلت ومش قادره انسى. هو فعلا السؤال بقى بتقول هو فعلا ممكن يتغير، ولا انا بعتقد وهم انه تاب وخلاص، ولا دي امر عادي؟ انا عايزه ارتاح لاني مش قادره اكمل. بص يا بنتي، في مرحله الخطوبه احنا دايما بنقول يعني افتحوا مواضيع. احنا عملنا 3 حلقات ل40 سؤال المفروض في مرحله الخطوبه يكون الخطب والمخطوبه الاثنين سالوه لبعض وعرفوا دماغ بعض. خان في وقت الخطوبه او حاجه عرفتيها او شيت مع واحده او اتكلم برضو ادوني درجات، انا مش عايزه توصيف عام. واي حد يبعت لي مشكله بعد كده ارجوكوا ما تقوليش قولي لي الخيانه كانت كذا كذا عشان انا احكم. انتوا حكمتوا بحكم الغيره والغضب والكلام، فممكن يكون في درجات للتوصيف. طيب انت شفتي قبل كده هو كلم واحده عليكي وهو خاطب وقال استغفر الله وغلطه ومش هعمل كده تاني؟ يعني انا في مرحله الخطوبه، مرحله الخطوبه دي بتبقى ايه؟ بيبقى الخاطب فرحان جدا بخطيبته، بيبقى طاير بيها، بيبقى شايفها اللي هنا واللي هناك. ففي مرحلة الخطوبة اللي لسه الدنيا يعني العين بتبرق والشات رسالة الوص معرفش تعمل ايه في القلب وخبطة الباب بتاعت الجرس اللي هو جه بتعمل عندها نوع مش عارفة من ايه، والفترة دي يحصل فيها خيانات، اقف واقف. لا هو كانت غلطة وتاب ومش عارفة ايه والكلام ده، غلطة وتاب. طيب انا يعني نفسي بصراحة في موضوع غلطة وتاب دوت اشوف اسباب. لازم تقعدي معاه، ايه اسباب ان حصل كده؟ هل هي علاقه قديمه فانت بتحاول تنهي فاتكلمت فانت ذوق ما بتحبش تحرج الناس؟ ها ماشي كده يعني، ولا هي انت اللي ابتديت، ولا ايه الوضع بالظبط؟ ما لازم نعرف الاسباب. ولو عندك يعني انا في مرحله الخطوبه، انا بصراحه يعني في الخطوبه انا بقول المواضيع دي لا ما تستمرش، لان في الفتره الجميله ديت وهو بادي كده امال بعد كده هيعمل ايه؟ الا اذا فعلا هو اللي اجبرته كانت بتلح عليه في الكلام. يعني مثلا واحد بيقول لي والله ووراني السكرينات، هي اللي بتلح عليها في الكلام وهي اللي بتعمل وهي اللي بتقول وهي اللي كذا، وانا مش عارف اخد منها موقف ومش عارف افلفص منها، فاضطريت ان انا ارد عليه. ماشي خلاص ده كويس، لكن انا اللي رايح وانا اللي بكلم دي ومعايا شات مع دي وشات مع دي وشات مع دي وكذا حاجه، او واحده في الشغل عملت او شافته خارج مع واحده مش عارفه وحاطت ايده او ماسكين ايده، لا لا لا لا لا. يعني حد اضطر وهو اضطر يرد، خلاص اوكي يسامح خلاص ونغفر في الفتره، خصوصا خطوبه لسه على البر. لان اللي بتبقى عينه مش مليانه بيكي، احفظي اللي بتبقى عينه مش مليانه بيكي في فتره الخطوبه مش هتملاه وهي بعد الجواز والعقد. اللي مش شايف ان انت حاجه تستاهلي وحاجه قيمه في الفتره دي وهو جاي لك ولسه بيتعرف عليكي وشايف حلو كله، شايف كل الفتره الخطوبه فتره كلها حلو، فتره كلها ما شاء الله بطيخه مقفوله الحمد لله، والكل بيظهر حلو وحلو الكلام وحلو اللبس والمظاهر ورد الفعل والرقه والحب كل في الفتره دي بالدنيا كلها، كل واحد بيبين اجمل ما عنده. ان كان في الفتره دي ما انتش ماليه عينه مش هتمليها بعد كده. فانا انصحك على حسب تدرج الموقف، واللي بعت حاجه بعد كده يا جماعه ارجوكم ابعتوها من بتفصيل، يعني كذا قلت عليه كذا عشان عمل الموقف الفلاني، ما تدينيش غير تفصيل. جاوبنا خلاص على السؤال ده، معلش تكملة سؤالي. مش هينفع نقول السؤال ده على الهوا. طيب خلي مش هينفع نقول في حاجات، بصوا يعني ايه يعتبر من نشر الرذائل مش هينفع نجاوبها. طيب دكتورة انا مخنوقة قوي، ادعي ربنا يفك كربي، زوجي شفت رسائل بينه وبين مرات صاحبه، هي كلها خيانات كده؟ يعني انا عايزه حد يديني بشره كده يديني امل. ومرات صاحبه كلام عادي بيطمن عليها، بس هي بتعتب بعشم قوي وليه ما بتسالش، وايه الصوره الجامده بتاعتك دي وإموشنات ولما سالته اقصى من ما في حاجه بينهم غير اخوه، وكانت بتشتكي له من صاحبه وهو اصلا كان قاطع علاقته بصاحبه. بص يا حبيبتي احنا قلنا الاختلاط حرام، تمام؟ والزوجة اللي ما تحلليش شرعا أو تحليلي شرعا ان انا اتزوجها ما ينفعش يبقى بيني وما بينها علاقه. اصل انت صاحبه وبتشتكي لك من جوزها وانت كلمه وكذا، عندك زوج عنده مش لك واحده ست، مش انت زوجته اللي هو يكلم، هي تكلمي، تكلم الزوجه وتقول لزوجته، وكان زوجها في ايده الحل والربط، والحل والربط دوت هي تقوم جايه بعديها خلاص يلا توكلنا على الله، يلا احنا نشوف الامر ايه او حله ايه. الصله زوجتك، لكن منها ليك امر طبيعي، ما تحزنيش، شفتك طيب ازاي وطبطب عليا، شفت صاحبك عامل ازاي ده ما شاء الله عليه، وما وبعدين طب تعالي قبلك بره، طب لا انا هجيب لك هعزمك على حاجه ليمون يروق دمك، طب انت عامله ايه، والله انا نايمه تعب، نايمه فين، والله انا نايمه في الصاله، عارف الكنبه اللي كاز مش عارفه انا نايمه فيه، والله نايمه ولا قاعده، ولابسه ايه، والدنيا بتتطور بقى. والشيطان هو ده المدخل، هو ده المدخل. صاحبه بيحل وانا عارفه ان صاحبه موضع حل وربط وكلمته عند زوجي مسموعه، اكلم زوجته، هو ده الصح، اكلم زوجته وتقولي له كده، ولو هي كلمتك تاني انا هتصل عليها، لو في مشكله بينك وما بين زوج ما تبعتيش لزوجي من فضلك، ابعتي لي انا، وبعدين احنا اهل واصحاب في بعض، ليه الامر كده، قولي له هعمل كده. لو ان الامور دي لما بتزداد احنا بنقطع كل الامور اللي توصلنا ولا تقربوا، كل ده ولا تقربوا، كل الامور توصلنا ولا تقربوا، الزنا احنا بنبعد عنها. ده شايفه ما شاء الله بتعمل ازاي، ده ايدلها صوابع على شوف بتعمل لزوجها، انت بتعمليش كده. ابتدي المقارنات، هي تقارن بينه وما بين زوجها، وهو يقارن بينها وبين مراته، وهنا تقع المصايب. وحالات كتيره والناس بتتفرج عليا عارفين الكلام ده كويس جدا، وحالات انا دخلت فيها شخصيا للاصلاح، بس بعد ما اتخربت الدنيا، صاحبه كان بيجي ارتبطت بصاحبه، طلبت الطلاق من زوجها واتزوجت صاحبه، ايه ده بسبب، وده ساب مراته وده ساب، والاثنين بيحبوا بعض يا جماعه، بيحبوا بعض. ما هو ايه اللي جاب المشاعر؟ الاختلاط. ايه اللي جاب كذا؟ قطع الفوارق وقطع الفواصل ما بيننا. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. واحنا بنقول يعني على الاقل البيوت تقام زي ما قلت لكم كده بالاطر الشرعيه، تقام بالحدود، ده حلال ده حرام، ده يرضاه الله ده لا يرضاه الله، ده اللي احنا نعمله، ده اللي احنا يعني نسعى ان احنا نقصله في البيوت. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يمن عليك يا رب بالبصيرة والحكمة. ما تكلموش طبعا وانت متنرفزة، ما تكلموش وانت صوتك عالي، ما تكلموش وانت بالراحة خالص، عشان هو يتقبل منك ويعرف ان الأمر ده بيقوله بص أنا بسعى ان أنا أعمل كل شيء يرضيك ويفرحك. انت كمان أرجوك لو سمحت خلي اللي يرضيني واللي يفرحني انت تبقى حريص عليه، وقبل اللي يرضيني ويفرحني اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. طول ما احنا ماشيين تحت سقف رضا ربنا سبحانه وتعالى، طول ما البيت ماشي صح. الكلام ده مش كلام خيال، ناس بتقوله كلام لا كلام خيال ولا كلام ولا الحاجات دي، الكلام ده كلام حي، والكلام ده اللي بينفذوه واللي بيسعوا لتنفيذه الله سبحانه وتعالى بيمدهم بالعون وبيمدهم بالاسباب اللي تعينهم على تنفيذه. صدقوني وقلت لك انا ما كانش عندي اصلا طاقه ولا عارفه انا قلت الكلام ده ازاي، بس دعيت ربنا. هو كده نستعين بالله سبحانه وتعالى على قلوب العباد وعلى قلوبنا، ربنا ينجينا من فتن الدنيا دي كلها يا رب على خير، ويطلعنا منها على خير، قولوا امين. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال، وان البيوت كلها تبقى في هنا وسعاده. نرجع النهارده تاني، مش خلوش المشاكل تضيع معنى الفرحه بتاعت العيد والكلام الطيب اللي احنا قلناه النهارده. فرحه العيد افرحي وفرحي نفسك وفرحي اولادك وفرحي بيتك، واطلعي من كل اسباب الحزن حتى المشاكل، اطلعي بس منها الايام ديت، وخلي اصنعي بصمه وذكرى جميله في قلب وعقل اولادك يفتكروك بيها، قولوا امنا عملت كذا كذا الله خير، امنا كانت بتعمل اليوم الاولاني كذا، ويقولوا كمان احنا فاكرين الامر ده لاهلنا وفاكرين الامر ده لامنا. دي فن صناعه الذكريات في العيد. افرحوا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير، كل سنه والامه الاسلاميه على نصر وعزه يا رب، ويا رب يصلح حال البيوت كلها وينور البيوت كلها بنور الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، حاجات